أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تذكرون أن هذه السيرة التي نحن فيها هي سيرة التزكية وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم التي قال الحق فيها سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وذكرنا أن في باب التفكر أن أو منزلة التفكر أو غيره أن المرأة لابد أن يتفكر في أربعة أشياء: في الطاعات والمعاصي والمهلكات والمنجيات. لابد، لا يستطيع امرؤ أن يسير إلى الله في نفسه أو أن يدعو غيره ليكون أهلا لذلك إلا بأن يتحقق بهذه التزكية وأن ينظر في هذه الأربعة وأن يكون له جدوله، يعني التي يسميها العلماء جريدة، جريدة يحاسب فيها نفسه على ذلك قبل أن يحاسب على هذه الأمور وأن يشتد حسابه في الآخرة. بدأنا كما يذكر من سمع في المهلكات حتى وصلنا إلى باب الرياء وحب الجاه، وقلنا هذا الباب متعلق بأحد أبواب المنجيات وهو باب النية والإخلاص والصدق، اللي هو كتاب النية يعني والإخلاص والصدق. وبدأنا في ما مضى في الدرسين الماضيين في الكلام على الباب الأول وهو باب النية وفضل النية إلى آخر ما يتعلق بهذه المسألة، والليلة الباب الثاني في الإخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته. إخلاص وفضيلة الإخلاص وحقيقة الإخلاص ودرجات الإخلاص، وهي القضية الخطيرة كما ذكرنا. من سمع في النية ومن سمع في الرياء علم أن كل أحوال المؤمنين السامع المتكلم إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى، فإنما يشبه هذا الحال السيء من الرياء وحب الجاه وكذلك من عدم الصدق في النية أو الإخلاص فيها. نتكلم هذه الليلة على ما ينبغي أن يكون في اهتمام المؤمنين بأن يصلحوا قلوبهم وأعمالهم وأقوالهم على مقتضى الإخلاص لله تعالى، وإلا فإن هذا الحال السيء وهو حال الرياء وترك الإخلاص مآله ومصيره كما ذكرنا إلى جهنم. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. في فضيلة الأول نتكلم في فضيلة الإخلاص. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ليس شيئا آخر قد أمروا به في دينهم إلا الإخلاص. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص لا ينبغي ولا يجوز أبدا أن يكون في دين المرء لله تعالى شيئا، أن يكون فيه شيء لغير الله تعالى، كما قال النبي في الحديث عن الله تعالى: أنا أغنى الأغنياء وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك بي، إلى آخر ما بينا في الرياء والكلام عن النية. لذلك يقول مولاه سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. دلت هذه الآيات كما تسمعون على هذه المعاني من كل جوانبها: ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، استثنى من أخلص لله تعالى في هذه الحال التي ذكرها لما قال سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، يعني تركوا النفاق وتركوا ما هم عليه من الشرك، وصار شعارهم الذي لا حيدة عنه ولا تفريط فيه هو الإخلاص لله، حينئذ يتقبل الله تعالى منهم، أو أن الله تبارك وتعالى يتوب عليهم ويعفو عنهم، أو أن الله تعالى يغفر لهم ما قد سلف. ومن كان يرجو لقاء الله، لا يرجو أحد إذن لقاء الله إلا أن يكون مخلصا له، عمله خالصا لأجله صوابا على السنة، كما هو تفسير قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا، يعني من كان يرجو اللقاء الحسن عند الله تعالى، يعني يرجو لقاء الله لقاء يكرمه به، لقاء ينعم به عليه، لقاء يكون سبب نجاته، يعني فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وذكر الشيخ بعض الأحاديث نذكر فيها الحديث المختلف فيه، بعضهم قال رجاله ثقات وبعضهم ضعفه، وهو ما روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة جاءت الملائكة بصحف مختمة، صحف تصعد إلى الله تعالى مختمة بأسماء أصحابها، فيقول الله عز وجل: ألقوا هذا واقبلوا هذا، فتقول الملائكة: وعزتك ما كتبنا إلا ما كان، هذا الذي تقول اقبلوا هذا وألقوا هذا، هذا الذي تقول ألقوه هو كتبناه لهم. ويقول المولى عز وجل: إن هذا كان لغيري، يعني لم يعلم الملائكة هذا المعنى، وأنه لما قال ألقوه قالوا: نحن كتبناه وما كتبنا إلا ما كان منه، قال: لم يكن منه، إنما هو كان لغير الله تعالى فألقوه، ولا أقبل اليوم إلا ما كان لي. وأثر آخر يقول: إن الملائكة يرفعون عمل العبد فيكثرونه ويزكونه، يعني يكثرون هذا العمل عند الله، يعني يجعلونه كثيرا، ويزكون هذا العمل، يعني يزيدونه كذلك. يقول: فيوحي الله تعالى إليهم: أنتم حفظة على عمل عبدي فقط، وأنا رقيب على ما في نفسي، إن عبدي هذا لم يخلص لي عمله، لم يخلص في عمله لله، فاجعلوه في سجين، ويصعدون بعمل يستقلونه يظنونه قليلا، يعني كأنه يظنونه لا يليق بالله تعالى. فيوحي الله تعالى: إنكم حفظة على عمل عبدي فقط حفظة، وأما أنا فرقيب على قلبي ونقيب على نفسي ورقيب على ما هو له وما هو عليه من الإخلاص أو عدم، فضاعفوه واجعلوه في عليين. وقد ذكرنا في كتاب الرياء الذي ابتدأنا به هذا الباب حديث الثلاثة المجاهد والعالم والمنفق. قال استشهد في سبيل الله؟ قال لا كذبت، ولكن قاتلت ليقول شجاع جديد. وقد قيل اذهبوا به إلى النار، وكذلك العالم وكذلك المنفق المتصدق الذي لم يترك وجها من وجوه الخير إلا أنفق فيها. قال لا كذبت، إنما تصدقت ليقال جواد. وقد قيل أخذت حقك الذي سعيت إليه في الدنيا، اذهبوا به إلى النار. اسم هذه القصة يقول، هذه مروية عن الحسن البصري، قال كانت شجرة تعبد من دون الله، فجاء إليها رجل فقال، رجل مؤمن يعني، فقال لأقطعن هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. فجاء إليها ليقطعها غضبا لله تعالى، فلقيه الشيطان في صورة إنسان فقال ما تريد؟ قال أريد قطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله عز وجل. قال إذا أنت لم تعبدها فما يضرك من عبدها؟ قال لأقطعنها. هذه رواية من قصة هنا جزء في الكتب الأخرى القديمة. فقال له الشيطان هل لك من خير، هل لك فيما هو خير لك؟ قبلها فيها هذه الجملة الساقطة هنا، وهي أنه قال الشيطان لا تستطيع، فخنقه الإنسي حتى كاد أن يموت، حتى كاد يقتل الشيطان يعني. فقال له الشيطان، هذه تكملة الكلام، هل لك فيما هو خير لك؟ لا تقطعها، ولك ديناران كل يوم إذا أصبحت عند وسادتك. تقطعهاش وروح روح، وكل يوم أتلاقي ديناران عند، سوف تجد دينارين عند وسادتك إذا أصبحت. قال فمن لي بذلك؟ من يضمن ذلك؟ قال أنا أضمن لك. فرجع الرجل فوجد في أول يوم وجد دينارين عند وسادته فعلا، ثم أصبح بعد فلم يجد شيئا، فقام غضبان ليقطع الشجرة، فتمثل له الشيطان في صورته، صورة الإنسان يعني، فقال ما تريد؟ قال أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله عز وجل. قال كذبت، ما لك إلى ذلك سبيل، لن تستطيع. فذهب ليقطعها، فضرب به، أي الشيطان ضرب بهذا الإنسان الأرض، وخنقه حتى كاد يقتله. قال تدري من أنا؟ أنا الشيطان، جئت أول مرة غضبا لله تعالى، فلم يكن لي عليك سبيل. هو خنق الشيطان، فلم يكن لي عليك سبيل، فخدعتك بالدينارين فتركتها، فلما فقدتهما جئت غضبا للدينارين ليس لله فتمكنت منك. هذا المعنى، فسلطت عليك. حتى فهم المرء فحوى هذا الكلام، ويتبين له قيمة الإخلاص لله تعالى فيما يأتي وما يقول وما يفعل في الظاهر والباطن، كيف يبارك له إلى هذا الحال الذي صار به لا سبيل لأحد، لا شيطان ولا غيره عليه، طالما هو لله تعالى. وكان عبيد في بني إسرائيل قد عبد الله تعالى في سر 40 سنة لا يعلم به أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فكانت الملائكة ترفع عمله إلى الله ولا يقبل هذا العمل. فقالت الملائكة وعزتك ما رفعنا إليك إلا حقا، ما رفعنا إليك إلا حقا نعلمه عن هذا العابد. قال صدقتم، ولكنه أحب أن يعرف مكانه، وكان يتعبد عشان الناس تعرف مين العابد فلان فلان. ولذلك قال الفضيل بن عياض في قوله الفضيل بن عياض في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذه قصة ليختبر أيكم أحسن عملا، أيكم هو الأحسن عملا. قال أخلصه وأصوبه، أو أخلصه وأصوبه، وكتب هنا أخلصه وأصوبه. قلت ما أخلصه وما أصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، إذا كان خالصا ككثير من المتعبدين على غير علم يعني لم يقبل، وإذا كان صوابا يعني على السنة ولم يكن لله تعالى خالصا له كذلك لم يقبل. والخالص إذا كان لله عز وجل وصوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن واسع إذا أقبل العبد إلى الله عز وجل أقبل الله بقلوب العباد إليه. لذلك كانت هذه المسألة من المسائل الصعبة. اسمع بقية القصص، هذه قصة الشيخ بيقولها يعني على مذهبه، على مذهب الصوفية يعني. نعديها ونقول القصة الثانية. وحكي أن رجلا كان يخرج في زي النساء فيحضر حيث يحضرون، يحضر النساء يحضر معهم يعني من عرس أو مأتم، فاتفق أن حضر يوما موضعا فيه مجمع للنساء فسرق الدرة، يعني سرق شيء غالي جوهرة، فصاحوا أن أغلقوا الباب حتى نفتش، سوف نفتش النساء جميعا لنعلم من سرقت هذه الدرة. فكنا يفتشنا واحدة واحدة حتى بلغت النوبة إلى الرجل وامرأة أخرى، لم يبقى إلا الرجل وامرأة. يقول هنا فدعا الله تعالى بالإخلاص أن الله تعالى إن نجا من هذه الفضيحة لا يعود إلى هذا الإثم أبدا، إلى هذه المعصية التي يفعلها. فوجدت الدرة مع تلك المرأة الباقية فيها، فصاحوا كما يقول أطلقوا الحرة، أطلقوا هذه المرأة الباقية فقد وجدت الدرة. اسمع بقى حقيقة الإخلاص وما يتعلق به، عشان هي الكلمتين الجايين دول مهمين ونركز مع بعض شوية. يعلم أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره، يعني أن يختلط به غيره، كل شيء يمكن أن يختلط به غيره. فإذا صفى عن هذا الخليط، فإذا صفى شوبه يعني ما شابه وخلص عنه سمي خالصا. إذا صفى عن هذا الذي يخالطه وخلص عنه سمي خالصا. ويسمى الفعل المصفى المخلص، هذا يسمى إخلاصا. هذا الفعل الذي قد صفي عن أن يشوبه شيء يسمى إخلاصا. قال الله عز وجل من بين فرث ودم لبنا خالصا، يعني لا يشوبه فرث ولا يشوبه دم، يعني لا يختلط به شيء من ذلك، فسماه خالصا لكونه لا يشوبه هذا الشيء. كذلك الإخلاص لله تعالى لا يشوبه شيء أبدا. يقول والإخلاص يضاده الإشراك، ضد الإخلاص الإشراك، فمن ليس مخلصا فهو مشرك. ولكن الشرك درجات، يعني أن يكون شركا خفيفا أعلى فأعلى وهكذا إلى أن يصل والعياذ بالله تعالى إلى الخروج عن دين الإسلام. فالإخلاص في التوحيد يضاد الإشراك في الإلهية، يعني في عبادة الله تعالى. والشرك كما ذكرنا درجات، يعني منه خفي ومنه جلي كما بينا في باب الرياء. وكذلك الإخلاص، والإخلاص وضده يعني الإخلاص والشرك يعني وضده سواء كان شعبا قليلا شعبا كثيرا، يتوردان هم الاثنان على القلب. يجي بقى يدخل الإخلاص ويجي يدخل عدم الإخلاص، والاثنين يعودوا لمحاولة الاستحواذ على القلب، ليكون هذا للشيطان أو هذا لله أو ليكون لله وللشيطان معا، ليس لهم رابع. نسمع يقول الشيخ: فمحله القلب، وإنما يكون ذلك في القصود والنيات. طيب يعني إيه محله القلب؟ يعني قال الإخلاص والإشراك محله القلب، وهذا الذي في القلب هو القصد والنية، نيته الله في عمله أو نيته الشيطان أو نيته المرآة أو نيته المال أو نيته حب الجاه والظهور، نيته تحصيل شيء. المهم يبقى مقصده ونيته محله القلب، وهذا المقصد والنية هو الذي يتعلق به الإخلاص أو الإشراك. وقد ذكرنا حقيقة النية التي سمعها من سمعها وذكرها من ذكرها ليرى أحواله فيها كما بينا في الماضي، يعني في الدرس الماضي والذي قبله. وقد ذكرنا حقيقة النية وأنها ترجع، أي النية ترجع إلى إجابة الباعث. يعني إيه الباعث الذي يبعثك على هذا العمل؟ هو ده اللي سميناه النية. فمهما كان الباعث واحدا، الباعث الذي يبعثك على العمل باعثا واحدا فقط، كما يقول الشيخ سمي الفعل الصادر عنه إخلاصا، ولكنه إخلاص لهذا الباعث. فإن كان هذا الباعث الرياء سمي مخلصا، وسمي مخلصا ولكن للرياء. إن كان لله سمي مخلصا ولكن لله تعالى. ولكن غلب في لسان الشرع أن الإخلاص إنما يطلق على ما يراد به وجه الله تعالى. يبقى هو لو قام لعمله رياء ابتداء هكذا يقال هو مخلص، نعم، ولكن مخلص ليه؟ مخلص للرياء، ليس مخلصا لله تعالى. زي كان شيخ زمان معنا في البعثة يقول الله يرحمه يقول لك ايه الاخ ده مخلص جدا في الاكل، يعني قصده ان هو بياكل باخلاص شديد جدا، يعني لا يشوبه في الإقبال على الأكل أي باعث آخر. العادة جارية كما يقول بتخصيص اسم الإخلاص بما أن تجرد قصده لله تعالى. إنما لو كان له قصد غير الله تعالى سمي مخلصا، ولكن هذا القصد السيء على حسب ما يكون. العادة جريعة لأن يسمى الإخلاص لمن تجرد قلبه ونيته وقصده لله جل وعلا، كما أن الإلحاد، ويضرب مثل يبين، الإلحاد هو الميل، ولكن العادة خصصت هذا الميل بالميل عن الحق. أنت تقول إيه مال فلان أو ألحد فلان، ألحد فلان يعني عمل اللحد على اتجاه القبلة باسمه ألحد، إنما في لسان المتعارف عليه بين الناس أن الإلحاد هو الميل عن الحق، أن يلحد في آيات الله مثلا. ومن كان باعثه بقى بعد ذلك ينبني على هذا الكلام، من كان باعثه مجرد الرياء فهو معرض للهلاك كما ذكرنا، وذكرنا ما يتعلق بذلك في كتاب الرياء. اللي سمع واللي ما سمعش لابد أن يعاود هذه الأمور مرة أخرى، لا نجاة للمرء إلا بأن يسمعها وأن يعيد سماعها وأن يطلب من الله تعالى ويتضرع إليه أن يرزقه العمل بها والإخلاص فيها لله تعالى، حتى يستطيع المرء أن يسير سيرا حسنا لله جل وعلا. وإنما الكلام هنا كما يقول، وإنما نتكلم في من انبعث القصد التقرب لله تعالى، ولكن امتزج هذا الباعث الذي بعثه إلى أن يتقرب إلى الله، امتزج به شابه كما يقولون باعث آخر من الرياء أو من حظوظ النفس، أيا كان هذا الحظ. واضح كده كلامنا في إيه؟ ومثال ذلك أن يصوم المرء لينتفع بالحمية الحاصلة بالصوم مع قصد التقرب إلى الله تعالى. يبقى لي قصد إيه؟ قصد الصيام وقصد الصحة، يعني إن هو بيصوم عشان هو الصيام بالنسبة إليه، حتى لو ما كانش في الصيام كان هيمتنع عن الطعام والشراب ليكون ذلك سببا لصحة نفسه. لذلك يقول أن يصوم لينتفع بالحمية الحاصلة بالصوم مع قصد التقرب إلى الله تعالى، أو أن يعتق عبدا ليتخلص من مؤونته وسوء خلقه، فكأنه يعتقه يعني يعتقه لله، ولكن في نفس الوقت يتخلص من سوء خلقه ومعاملته السيئة، أو يحج ليصح مزاجه بحركة السفر. يعني يروح يحج يبقى يقول لك أنا والله بدل ما أروح أتفسح مثلا في الساحل الجنوبي ولا حاجة أروح إيه أحج لله تعالى، وفي نفس الوقت أغير جو ونفسي تستريح شوية وأعصابي تهدى وكذا وكذا. زي اللي بيروح عمره، يروح عمره إيه رحلة كده ترفيهية زي إخواننا ما بيعملوا السامع والمتكلم، تبقى عمرتهم كلها ترفيهية بالمناسبة. من عايز يعرف يبقى يكلمني بعد كده. أو يتخلص من شر يعرض له في بلده، أو ليهرب من عدو له في منزله. يبقى بيسافر عشان يجمع بين هذه النيات، أو هو متبرم بأهله وولده وعايز يفك عن نفسه شوية كما يقول، ويشغل هو فيه فأراد أن يستريح من ذلك شيئا ما، أو أن يغزو ليمارس الحرب وليتعلم أسبابها. يعني ليس لتكون كلمة الله هي العليا فقط، لا، إنما برضك حتى يتعلم الحرب وأسبابها. أو أن يصلي بالليل وله غرض مع صلاة الليل، وهو أن يدفع النعاس عن نفسه لأنه يقوم بمراقبة شيء، مثلا بمراقبة رحله، بمراقبة أهله، بمراقبة ما يعن له، فيكون قيامه لله تعالى، ولكن في نفس الوقت يقوم ليفعل كذا وكذا. أو أن يتعلم العلم ليسهل عليه طلب ما يكفيه من المال، أو ليكون عزيزا بين عشيرته، أو ليكون عقاره وماله محروسا بعز العلم، أو أن يشتغل بالتدريس ليفرح بلذة الكلام، أو أن يشتغل بخدمة الرفقاء في مسجده، في سفره، في حجه، في عمرته، لتتوفر حرمته عندهم، عشان يقولوا ده رجل طيب وهو اللي بيخدمنا وهو اللي بيقوم وهو اللي بيعمل. أو لينال رفقا في الدنيا، أو يدوله حاجة يعني، أو أن يكتب مصحفا ليجود خطه، أو أن يحج ماشيا ليربح مؤونة الكراء، أو أن يتوضأ ليتبرد ويتنظف، أو أن يروي الحديث ليعرف بعلوم الإسناد، أو أن يعتكف في المسجد ليخف عليه كراء السكن، يقعد في الجامع عشان ما يدفعش إيجار شقة برا أو أوضة برا أو كده، أو أن يصوم ليخفف عن نفسه التردد في طبخ الطعام، كل شوية يروح يطبخ وياكل، يقول لك على إيه يصوم وياكل أي حاجة في الفطار وخلاص. يبقى دي نياته التي شابه هذا المعنى. أو أن يتصدق على السائل ليقطع إبرامه عنه، سائل رخم وعمال يلح عليه في السؤال لازم تدينا، يقول له خد بقى غر من وش مثلا، يبقى يعطيه حتى يقطع عنه إلحاحه في السؤال. أو أن يعود مريضا ليعاد إذا مرض، يقول لك اهو يعود مريض عشان لما يمرض هو كمان الناس تزوره وتعوده، والأمر على كده الدليل يعني أنه إذا مرض ولم يعوده فلان وفلان يقول شفت أنا زرتهم لما عيوا، وأنا لما عييت ما حد سأل فيه ولا حد قال مش كده. أو أن يشيع جنازة كذلك، أو أن يفعل شيئا من ذلك ليعرف بالخير ويذكر به وينظر إليه بعين الصلاح والوقار. اختصار هذا الكلام كله بعدما يأن هذه الأمثلة التي تقع على أحوالنا السيئة السامع المتكلم، يقول اختصار هذا الكلام: فمتى كان باعثه هو التقرب إلى الله تعالى، ولكن انضاف إليه إلى هذا الباعث انضاف إليه خاطر من هذه الخواطر التي ذكرنا وغيرها من الخواطر كذلك، حتى صار العمل أخف عليه بسبب هذه الأمور، فقد خرج عمله عن حد الإخلاص. احفظ بقى الكلام ده عشان ربنا يكرمك وترى أعمالك في أي حال من هذه الأحوال على مقتضى الشرع أو ضبطت على غير الشرع. فقد خرج عمله عن حد الإخلاص، وخرج هو عن أن يكون خالصا لله تعالى، وتطرق الشرك إليه إلى هذا العمل. وقد قال تعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك بي. ملخص الكلام كما ذكرنا: من كان بعثه والتقرب إلى الله تعالى انضاف إليه خاطر من هذه الخواطر التي ذكرنا أمثلة لها، صار العمل بسببها أخف عليه، خرج عمله عن حد الإخلاص، وخرج عن أن يكون خالصا لله تعالى، وتطرق إليه الشرك. وقال تعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. وفي الجملة، هذا الكلام في الجملة، يقول: كل حظ من حظوظ الدنيا. احفظ بقى الكلام الذي ذكرنا واحفظ هذا الكلام: كل حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس. ثم بقى عشان تعرف إزاي تتعلم تجاهد نفسك، يعني اللي ماشيين في المجاهدة، كل حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس ويميل إليه القلب قل أو كسر، قليل ولا كتير، إذا تطرق إلى العمل تكدر به صفو، يعني عكر العمل وساءه وزال به إخلاصه. دي حفظتها بقى. كل حاجة تستريح إليها نفسك بقى وقلبك يميل إليها وانت ماشي إلى الله تعالى، يبقى تعرف قليلة كانت أو كثيرة أو كبيرة، إذا تطرقت إلى العمل الذي تعمله كدرت هذا العمل، وصار هذا العمل مشوبا بغير الإخلاص، مشوبا إخلاصه بغير الله تعالى. واسمع بقى هذه الجمل عشان تعرف بقى القضية الخطرة. احنا قلنا نسمع الكلمتين دول ونركز مع بعض فيهم عشان هم دول فيهم كلام هذه المسائل. الإنسان مرتبط في حظوظه منغمس في شهواته. الإنسان مرتبط بحظوظ النفس منغمس في شهواتها. قلما ينفك فعل من أفعاله، قل أن يفعل فعل أو أن يتعبد عبادة، قل أن ينفك ذلك عن حظ من حظوظ نفسه وغرض من أغراضه العاجلة من هذه الأجناس التي ذكرنا. فلذلك قيل لا، قالوا كانوا يقولون زمان هذه الكلمة الصعبة، من سلم له في عمره لحظة واحدة خالصة لوجه الله تعالى نجا، إلا يخلص له كلمة واحدة نجا. وكان الصحابة يقولون ذلك، قال ابن عمر وغيره يقول: لو أعلم أن الله تعالى تقبل مني ركعة واحدة أو درهما واحدا صدقة في سبيله ما كان أحب إلي من الموت، أو ما كان غائب أحب إلي من الموت. لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. إن تقبل ذلك خلاص انتهينا، مش محتاج حاجة في الدنيا أخرى، ويذهب إلى الله تعالى على هذا الحال الحسن. لذلك كانت مهمة المرء في دينه أو في دنياه كلها أن يحصل شيئا من ذلك لله تعالى، وأن يكون كل عمله وكل مجاهدته يعني يحصل شيئا خالصا لله، وأن يكون عاملا على هذا الحال المقرب إلى الله جل وعلا. وذلك قال: وذلك لعزة الإخلاص، أن الإخلاص عزيز نادر قليل، وأنه كذلك يقول: وعسر تنقية القلب، لعزة الإخلاص ولعسر تنقية القلب من هذه الشوائب، لأن الخالص هو الذي لا باعث عليه إلا طلب القرب من الله تعالى. وهذه الحظوظ التي ذكرنا من حظوظ النفس والدنيا، إن كانت هي الباعثة للمرء على العمل كما يقول هنا، فلا تخفى شدة المصيبة التي هو فيها، وإنما نظرون الأصل كما بينا أن نتكلم عما يكون فيه قصد لله ويشبه حظ من حظوظ النفس. بيصلي شاف الناس مثلا زي ما هيقول الشيخ بعد شوية، لا، الناس بتبص له زود الخشوع والخضوع، او كان قاعد معاهم بالليل مش عايز يصلي ولا حاجه، ولو كان في بيتهم مش هيصلي، لقوهم بيصلي اتكسف قام يصلي، الى اخر هذه الامثله التي بينا فيها، او في الانفاق او في الحضور الى الجماعه او في المعامله او في حب الظهور او ان يقال عنه ان يقال وان يقال، ويحزن هو لان يخسى حقه وان يهضم ما هو فيه من عمل. الكلمتين اللي هنقولهم دول اللي حافظ الدرس اللي فات هيعرفهم، بيقول بقى ثم ان هذه الشوائب إما أن تكون في رتبة الموافقة أو في رتبة المشاركة أو في رتبة المعاونة. عند فاكر المشاركة والمعاونة والموافقة التي ذكرناها، طبعا كله بيذاكر الحمد لله، اللي بيكتب بيذاكر واللي بيكتبش بيحفظ مية مية ومش عارف محتاج حاجة. ذكرنا في الكلام على النية الموافقة والمشاركة والمعاونة. الموافقة يعني إيه؟ يعني أن يكون المرء له باعثان على العمل، أنه بيبعث على العمل باعثين، كل باعث منهم لو انفرد سيقوم بالعمل، قد ذكرنا مثال ذلك. والمشاركة وهي أن يكون له باعثان، هذان الباعثان، مش هكرر الكلام لأن أنا قلته المفروض الناس تروح تذاكر أحوالها وأحوال أخرتها وما يصلحها عند الله تعالى، أن يكون له في العمل باعثان، لو انفرد أحدهما لا يقوم بالعمل، وإنما لو اجتمع يقوم بالعمل. والمعاونة أن يكون له باعث يدفعه إلى العمل لله تعالى، ولكن لا يخفف عليه العمل ويجتهد فيه إلا أن يكون معه باعث يعاونه من حظ النفس أو الرياء أو نظر الخلق أو المدح أو الثناء. دي معنى الموافقة والمشاركة باختصار، طبعا اختصار مخل، اللي ما سمعش مش هيفهم واللي سمعه ما ذكرش مش هيفهم. وبالجملة فإما أن يكون الباعث النفسي مثل الباعث الديني، عندك باعثين يعني الباعث النفسي والباعث الديني، باعث التقرب إلى الله ولكن معه باعث آخر، فإما أن يكون مثله أو أقوى منه أو أقل منه. الباعث اللي مع الله تعالى إما أن يكون في قلب المرء أقوى من التقرب إلى الله، أو أن يكون أضعف، أو أن يكون مساويا له. ولكل واحد حكم على ما سنذكره. وإنما الإخلاص، اسمع بقى الكلام ده واحفظه عشان تعرف أيامهم كانت حلوة إزاي وهي أيامنا التي وصلنا إليها. يقول وإنما الإخلاص تخليص العمل عن هذه الشوائب كلها حتى يتجرد فيه قصد التقرب إلى الله وحده سبحانه وتعالى، فلا يكون فيه باعث سواه، وهذا لا يتصور إلا من. واسمع بقى دول وقس نفسك وشوف انت فين، سامع متكلم، وهذا لا يتصور إلا من محب لله مستهتر به مستغرق الهم بالآخرة، من محب لربه لا يقدم عليه شيئا، لا مال ولا بنون ولا ولد ولا أهل ولا حياة ولا دنيا ولا جاه، مستهتر به يعني مولع بربه، مستغرق أو هو مستغرق ممكن أن تكون كذلك الهم بالآخرة، لم يبقى حب الدنيا في قلبه له قرار، لم يبقى من قرار لحب الدنيا في قلبه، حتى إنه يأكل ويشرب إنما ليقوم بالضرورة فقط، ليس محبة لهذه الأحوال. تملخصها بس الشيخ قايلها بشدة شوية، فملخصها أنه حتى أكله وشربه إنما هو ليقوم به لعبادة الله تعالى، ليتقوى به على عبادة الله جل وعلا، بل إنه يتمنى أن يقيه الله تعالى هذا الوقت الذي يضيعه في الأكل والشرب ليكون هذا الوقت خالصا لله تعالى. هذا معنى الكلمات، أي حتى لا يبقى في قلبه حظ من الفضول الزائدة على الضرورة، أن يكون كل أموره على قدر الضرورة ولا تكون فيها فضول زائدة، فلا يكون له حينئذ هم إلا الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا الشخص لو أكل أو شرب أو قضى حاجته كان خالص العمل صحيح النية لله تعالى، هذا المحب المستهتر بربه سبحانه وتعالى المستغرق الهم بالآخرة الذي يود أن يكون لله ظاهره وبطنه، يقول في جميع حركاته وسكناته. فلو نام مثلا ليريح نفسه ويتقوى على العبادة كان نومه عبادة، وكان له درجة المخلصين فيه. ومن ليس كذلك مما ذكرنا بقى كل اللي ذكرناه في المحبة والهم بالآخرة وكذا وكذا وكذا، ومن ليس كذلك فباب الإخلاص في الأعمال مسدود عليه إلا على الندور، إلا على الندرة يعني، إلا على القلة القليلة. وكما أن من غلب عليه حب الله تعالى وحب الآخرة اكتسبت حركاته الاعتيادية صفة همه وصارت إخلاصا، يعني ليغلب عليه حب الله وحب الآخرة صارت صفاته الاعتيادية التي يعتادها العادية يعني التي يتحرك بها، صارت هذه الصفة مصبوغة بصبغة الإخلاص لله تعالى. بص تلاقي كل حركة طالعة منه لأنه قد غلب عليه ذلك. والعكس الذي نحن فيه بقى كما يقول الشيخ ومن غلب عليه حب الدنيا والعلو والرئاسة وكذا وكذا والمال وكل هذه الأمور اكتسبت جميع حركاته، كل حركاته التي يتحركها اكتسبت هذه الصفة السيئة، وهي أنه يريد الدنيا ويريد العلو ويريد الرئاسة والجاه والمنظر والمال وكذا. فلا تسلم حينئذ له عباداته إلا نادرا. فإن علاج الإخلاص كسر حظوظ النفس وقطع الطمع عن الدنيا والتجرد للآخرة، وقد ذكرناها لما سئلنا في الدرس الماضي، ذكرت لما جاء السؤال ذكرنا هذه الجملة، ما هو الطريق لأن يبدأ المرء في الإخلاص؟ يقول له هذه تحطها العنوان عندك، كسر حظوظ النفس قطع الطمع من الدنيا التجرد للآخرة، بحيث يغلب ذلك على القلب فيتيسر حينئذ الإخلاص. يعني شوف بقى الكلام اللي هو بيقول علينا، بيتكلم علينا الشيخ بيقول إيه، وكم من أعمال يتعب الإنسان فيها نفسه ويظن أنها خالصة لله تعالى ويكون فيها مغرورا يعني مضحوكا عليه لأنه لا يرى وجه الآفة فيها، لا يعرف علتها، لا يعرف وجه الآفة فيها. روينا عن بعض السلف أنه كان يصلي دائما في الصف الأول، فجاء يوما وقد سبق فصلى في الصف الآخر، فخجل من نفسه، أعاد صلاته سنينا. هذا الرجل لما اعترته هذه الخجلة، لما كسف كده، لما يبقى كسف من مين؟ كسف من رؤية الناس له. ذلك يقول فلما اعترته خجلة من تأخره علم أن نظر الناس إليه كان السبب في استراحة قلبه ومسرته في سعيه وسبقه إلى الصف الأول لم يكن لله تعالى. وهذا دقيق غامض، وقلما تسلم الأعمال من أمثاله، وقل من يتنبه له إلا من وفقه الله تعالى. والغافلون عنه، اسمع بقى الجملة الخطر هذه، والغافلون عنه يرون حسناتهم كلها يوم القيامة سيئات. كانوا فاكرينها كده؟ لا، وهم المرادون بقوله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وأشد الناس تعرضا لهذه الفتنة أعلى الناس فيها هم العلماء. احنا نذكر الأمثلة حتى يتبين المرء هذه المعاني. يقول فإن الباعث للأكثرين من هؤلاء العلماء فإن الباعث للأكثرين على نشر العلم هو لذة الاستيلاء، يعني أن يجتمع عليه قلوب الناس وأن يكثر أتباعه وأن يستبشر بالحمد والثناء منهم، والشيطان يلبس عليهم على هؤلاء العلماء ذلك ويقول لهم إن غرضكم نشر دين الله تعالى والنضال عن شرع المناضلة المجاهدة عن شرع. وكذلك ترى الواعظ يمن على الله تعالى بنصحه للخلق، تيجي تتكلم يقول لك أنا بنصح الناس وبقول لهم خير وبقول لهم وبقول لهم. ناس كتير تبص تلاقي بتتكلم ويقول لك ده أنا بقول خير، ده أنا بحب الخير للناس، ده أنا بوعظهم، ده أنا بنصحهم، ده أنا كذا ده أنا كذا. يقول ويفرح بقبول الناس له وإقبالهم عليه، وهو يدعي أنه يفرح بما يسر له من نصرة دين الله تعالى. لا، هو مش مبسوط بنصرة الدين ولا حاجة، مبسوط بإقبال الناس عليه ومدحهم له وتجمعهم حوله وإلى آخر هذه المعاني. ليه؟ قال لأنه لو ظهر من أقرانه واحد فلما هؤلاء الناس من حوله، معنى الكلام يقول ولو ظهر من أقرانه من هو أحسن منه وعظا وانصرف الناس عنه عن الأول، يعني سأه ذلك، ما كانش نصر بقى للدين ولا حاجة، ما انت زعلان ليه؟ طيب سأه ذلك وغمه، ولو كان باعثه الدين لشكر الله تعالى إذ كفاه هذا المهم بغيره من الناس. لو كان هو يريد وجه الله في أن ينصر الدين وأن يتعلم الناس، يبقى لو رأى الدين قد نصر بغيره وأن الناس قد تعلمت بغيره يشكر الله تعالى أن كفاه هذه المؤنة، لأن يغزه ذلك وأن يحسد هذا الذي جاء بهذا الحال. لذلك يقول ولو كان باعثه الدين لشكر الله تعالى إذ كفاه هذا المهم بغيره من الناس. ثم إن الشيطان مع ذلك لا يخليه، ما يسيبوش برضك الشيطان مع أنه نيته فاسدة على هذا الحال كما نسمع، بل يقول له، هي بقى النقطة الثانية دي أعلى منها شوية ودقيقة شوية، يقول له لا لا أنت مش حزين على أنه هو يتقدم عليك وأن الناس اجتمعت إليه وأنه هو الدين هينصر به، لا أنت مش حزين على كده، إنما أنت حزين عشان إن أنت انقطعت عن تبليغ الدين وانقطعت عن القيام بعمل الدعوة والوعظ وكذا وكذا. واخدين بالنا من التلبيس؟ يقول ثم إن الشيطان مع ذلك لا يخليه، بل يقول له إنما غمك لانقطاع الثواب عنك، أنت بس عشان الثواب انقطع عنك، لا لانصراف وجوه الناس إلى غيرك، لا لا ما تخافش، لأنهم إذا اتعظوا بقولك كنت أنت المثاب والثواب ده راح كله عليك، فاغتممت لفوات الثواب المحمود. ولا يدري المسكين أن انقياده للحق وتسليمه الأمر للأفضل منه أجزل ثوابا له وأعود عليه في الآخرة من انفراده بذلك. ويضرب مثل على كده يقول وليت شعري لو اغتم عمر رضي الله عنه بتصدي أبي بكر للإمامة أكان غمه محمودا؟ يقول أنا اللي كان المفروض أبقى الإمام وأنا أقوى من أبو بكر مثلا، ولا وأنا أقدر ولا ولا. يقول كلا، بل لا يستريب ذو دين صاحب دين أن غمه لو كان لم يكن لله كان مذموما، لأن انقياده للحق وتسليمه الأمر لمن هو أفضل منه أعود عليه في دين الله وأعظم له في دين الله كما يقول. فالفرح إذن ووعد النفس بذلك بعيد الوفاء، فليكن العبد السائر إلى الله تعالى متفقها أو متفقدا لهذه الدقائق، فإن الإخلاص بحر عميق. وكان في ترتيب العبد المسكين أننا سنخلص من الباب كله هذه الليلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر جملة من أقوال المشايخ في الإخلاص. قال السوسي، وأذكره من السلف، الإخلاص أقول هذه عشان هي مكتوبة والناس تسأل فيها، يقول الإخلاص فقد رؤية الإخلاص، لأن من شاهد نفسه مخلصا دل على أنه ليس مخلصا. يفتكر نفسه مخلص يعني معناه أنه زكى نفسه بكونه مخلصا. ما المعنى؟ إن هو بقى إيه؟ لا، أنا شاف نفسه بقى كويس يعني. فقد احتاج إخلاصه إذن إلى إخلاص، الشيخ يقول ذلك. وما ذكره إشارة إلى تصفية الفعل من العجب بالفعل، أن يصفي فعله من أن يعجب به، فإن الالتفات إلى الإخلاص والنظر إليه عجب. ما يلتفت إلى نفسه وينظر إليها بعين الإخلاص يبقى بيزكيها ولا ما بيزكيهاش؟ ومين اللي يقول على نفسه إنه مخلص؟ وهو من جملة الآفات أن ينظر إلى كونه مخلصا وينظر إلى عينه إلى نفسه بعين الإخلاص. والخالص ما صفى من جميع هذه الآفات، فهذا تعرض لآفة واحدة. وقال سهل الإخلاص، احفظ بقى الكلمات دي على الأقل حتى حفظ بس، أن يكون سكون العبد وحركته لله تعالى خاصة، يعني أن يكون العبد في حركاته وسكناته يسكن لله، يتحرك لله سبحانه وتعالى، وهذه كلمة جامعة محيطة بالغرض. وقيل لسهل أي شيء أشد على النفس؟ أصعب حاجة على النفس، قال الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. النفس ما لهاش نصيب في الإخلاص. الإخلاص ليه؟ ما بيبقاش بتاعها، ما بيبقاش لها حظ فيه، إنما هو لله تعالى. فلما لم يكن لها فيه حظ ضاق عليها ذلك واشتد عليها وصعب عليها، فكان أشد شيء على النفس والإخلاص لله تعالى. وقال روي الإخلاص في العمل أن لا يريد صاحبه عليه عوضا في الدارين، وهذا إشارة إلى أن حظوظ النفس آفة، والعابد لأجل تناعم النفس بالشهوات حتى في الجنة معلول. أنا نقول الكلمتين نفهمهم، يقول يعني عاوز يقول الشيخ في الجملة عشان من يقرأها اللي عنده كتاب يقرأ، يقول الصديقون إنما يريدون الأعمال لوجه الله تعالى خاصة، إن فازوا بذلك فازوا بالجنة ونجوا من النار. يعني هم لا يعملون لذلك، يعني لا يعمل إلى كونه يقول هذه يريد أن يدخل الجنة للتمتع بالحور العين وكذا وكذا، إنما مقصده أن يكون وجه الله تعالى فيحصل هذا بالتبعية. فهذا أعلى درجة من مقصوده أن يدخل جنة الله وأن يقعه الله النار، وإن كانت هذه نية من النوايا الحسنة كما يقول الشيخ، ولكن لا تكون كهذه الدرجة في الصديقية الذين يعبدون الله تعالى لله وحده. وأن المرء حينئذ إذا كان لله تعالى وحده كافأه بما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول طيب ما فيش حد بقى بيعبد ربنا غير عايز يروح الجنة ولا ربنا ينجيه من النار. والبراءة من الحضور إنما هو صفة من الصفات الإلهية. الشيخ يقول الإشارة بترك الحظوظ في حق المخلص مما يسميه الناس هذا، أم من الشهوات الموصوفة في الجنة، يعني هذا أمر متعلق بالجنة والسعي إليه مطلوب في الشرع، لأنه يحمل المرء على طاعة الله تعالى وعلى الإخلاص وعلى كل هذه الأمور. وإنما التلذذ العالي إنما هو بمعرفة الله ومناجاته والنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، فهذا حظ هؤلاء، وهو لا يعدون الناس حظا بل يتعجبون منه، بل هو الحظ الأعلى الذي يتبعه بقية الحظوظ من حظوظ النفس في البطن والفرج في الجنة. للأسف الشديد كنا عايزين نقول درجات الشوائب والأفات، وهي أهم من أهم الكلام في هذا الباب. أمرنا على الله سبحانه وتعالى. يا ريت إخواننا اللي ما بيكتبوش يتعودوا يكتبوا، واللي ما عندهمش كتاب يشوفوا كتاب، واللي عندهم وبيكتبوا يبقوا يذكروا. الشيخ محمد حسين أخونا يقول أمه توفيت اليوم ويرجو الدعاء لها بالمغفرة، ويرجو الدعاء لها بالمغفرة، وهو كذلك ينبغي على إخواننا أن يواسوا وأن يعزوا في أمه الكريمة. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وتول أمرها وارحم ضعفها واجبر كسرها واهد قلبها وارفع درجتها وأحسن نزلها وأكرمها يا رب العالمين، أكرمها ولا تهنها، وكلها ولا تكن عليها، ورضها وارض عنها، ورضها وارض عنها، واحشرها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم وسع مدخلها وأكرم نزلها ولقنا حجتها، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعل حفرة من حفر النار، واجمعها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وعافنا واعف عنا، وعافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم بلغنا رمضان ورمضان ورمضانات كثيرة، واغفر لنا فيها يا رب العالمين، وارحمنا فيها، واجعلنا فيها من عتقائك من النار، واجعلنا فيها من عتقائك من النار. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا أخي يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم أنزل علينا رحمتك وبركتك ومغفرتك ومغفرتك ومغفرتك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وهزم أعداءك أعداء الدين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم ارفع بأسك عن المسلمين وأنزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما،